في مصر عبد الرزاق عفيفي، محمد حامد الفقي، عبد الرحمن الوكيل، محمد خليل هراس، كلهم نشأوا صوفية وأشاعرة. طيب كل هؤلاء وتأثروا بالسلفية، وبعضهم قرأ كتاب لابن تيمية، بعضهم وقت أكرر هذا الأمر في عدد من البلدان الإسلامية أن هذه الدعوة بدأت تكتسح. محمد تقي الدين الهلالي صاحب الهدية الهادية الفرقة الذي كانت تجانيا مالكيا أيضا تأثر بالسلفية وصار وكتابه الإرشاد من يعني من أقوى الكتب وأجملها في باب التوحيد يعني. طيب حتى قبل ظهور محمد عبد الوهاب صنع الله الحلبي إلى آخره كان لهم تأثر بقضايا، بعض القضايا القبور وغير ذلك والاستغاثة بالمقبورين. حتى السيوطي مثلا في الأمر بالاتباع يعني كان يأخذ كلام القيم نصا ونسخا. طيب فهذا الأمر يعني أحدث صدمة نفسية عظيمة عند كثير من الأشاعرة هذا المد، وحاولوا أن يسلوا أنفسهم أنه هذا بسبب وجود دولة نفطية تدعم هذه الدعوة إلى آخره، علما أنه الانتشار كان سابقا لظهور النفط بكثير، ووصل إلى العديد من الدول التي هي خارج السلطان السياسي. ثم أنه يعني دعوة ابن تيمية قديما قبل ظهور دعوة محمد الوهاب حوربت بقوة، وحتى دعوة محمد الوهاب في بداياته حوربت أيضا. فمن الأنصاف أن يكون لهم قوة في وقت من الأوقات بعد ما حورب قرون، يعني مثل ما أنت أخذت فرصتك وكان هناك دولة تدعمك، من الأنصاف أن هو يأخذ فرصته وتكون لدولة تدعم، علما أن الفترة اللي وجدت فيها دولة تدعم فترة قصيرة جدا، فترة حتى الدعم كان مدخول بمدخولات كثيرة ومشاكل كثيرة، وأصلا الدول الإسلامية لم يكن لها ذاك السلطان العظيم الذي كان موجودا لما كانت بعض الدول تبنت الأشعرية أو الماتريدية. طيب لماذا أنا الآن أستعرض هذا؟ أستعرض هذا لأشرح لك الحالة الأشعرية المعاصرة أو الحالة الأشعرية والماتريدية المعاصرة. حدث عندهم صدمة بعد هذا النزيف الحاد، بعد هذه الهجمة التيمية والتي أكملها ابن عبد الوهاب، فصار هذا الأمر مسيطرا على عقولهم إلى حد كبير. وهذه السيطرة على عقولهم أدت ببعضهم إلى ممارسات لا تليق بإنسان صاحب دين. فمنهم، واليوم ننظر إلى واقع الأشاعرة، واقع الأشاعرة في العالم، هم أقسام. فمثلا هناك طائفة الأحباش، وهي طائفة تنتسب للأشعري وفيها أيضا انحراف عن بعض الصحابة، والطائفة هذه لها وجود في لبنان، لها تعاون مع النظام النصيري، وهم يكفرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب بقوة، وهم فرقة غالية يعني حتى كثير من الأشاعرة يتضايقون منهم يعني، ولكنهم لهم حضور قوي. بل نسبتهم في الأشاعرة لا يمكن أن نقول يعني أنها قليلة مع الأسف، يعني حتى معظم من تلتقيهم من الأشاعرة في بعض الأماكن يكون حبشي أو ثقافي، ونأتي الجمع الثقافي. هؤلاء تعاونوا مع النظام النصيري، تعاونوا مع حزب الله الإيراني وإلى آخره، ويرون أن الوهابية هؤلاء أخطر ناس. فهذا القسم لا أظنه سيدخل في بحثنا في مسألة إمكانية التقرير. هناك أيضا قسم جماعة حسن الثقاف، وهذا الرجل اللي هو حاول أن يخرج المذهب الأشعري من كونه مذهبا فلسفيا لا يفهمه إلا خاصة الخاصة إلى مذهب شعبوي وعامة الأشاعرة يستفيدون منه، يعني هذه وحتى أنا قبل 13 سنة كتبت الدفاع عن الحياة الجارية ردا عليه، وكتبت بعدها 3 كتب تقريبا أو 4 في الرد عليه. حسن الثقاف كان له أطروح، أطروحته أننا نحن سواء كنا عباضية أو رافضة أو زيدية كلنا منزهون، يعني كلهم على مذهب الجهمية التعطيل، كلنا منزهون وينبغي أن نتحد ضد الوهابية. وهذه فكرة مسيطرة على عقول كثير من الأشاعرة. طيب، وهذا ضرب من الناس أنت لا يمكن أنك تفكر في تقريب معه فيما أظن.